أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى وسلم على محمد وآل محمد. في دعاء الافتتاح الوارد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، نحن خلال هذا الشهر المبارك نتعرض يوميا لبعض فقرات دعاء الافتتاح شرحا وتحليلا. الفقرة الأولى من فقرات دعاء الافتتاح: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. هذه الفقرة تتضمن عدة نقاط لا بد من الإشارة إليها. النقطة الأولى في معنى الحمد. الثناء على الله تبارك وتعالى يتنوع لثلاثة أنواع: الحمد والشكر والتسبيح. الحمد هو عبارة عن الثناء على الجميل. الثناء على الجميل الصادر من أي شخص يسمى حمدا. فمثلا إذا صدر من ولدك فعل جميل كمواظبته على المذاكرة أو مثابرته على أداء الفرائض في أوقاتها، فأثنيت على ولدك لما قام به من أفعال جميلة، يسمى هذا الثناء حمدا. الحمد هو الثناء على الجميل. لذلك فالله تبارك وتعالى حقيق بالحمد، لأن ذاته تبارك وتعالى عين الجمال، وجمال ذاته منشأ لجمال أسمائه، وجمال أسمائه منشأ لجمال أفعاله. فهو تبارك وتعالى مبدأ الجمال وإليه ينتهي الجمال. لذلك فالثناء عليه تبارك وتعالى مصداق جلي من مصاديق الحمد. العنوان الثاني أو النوع الثاني من أنواع الثناء هو الشكر. الشكر هو عبارة عن الثناء على النعمة. كل ما أنعم، كل نعمة أنعمت عليك فأثنيت على من أنعمها، كان هذا الثناء شكرا منك. إذا أنعم عليك شخص بنعمة، أو أنعم عليك والدك بنعمة، أو أنعم عليك معلمك بنعمة، الثناء على النعمة يسمى شكر. وأما التسبيح وهو النوع الثالث من أنواع الثناء، فالتسبيح هو عبارة عن التنزيه عن النقص. إذا قلنا بأن الله ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس ببخيل، ليس بمركب، ليس بجسم، هذا يسمى تسبيح. التسبيح هو عبارة عن تنزيه الباري تبارك وتعالى عن جميع أنواع النقص وعن جميع شوائب النقص. فالثناء على ثلاثة أقسام: إما حمد، وإما شكر، وإما تسبيح كما ذكرنا. النقطة الثانية من حديثنا، نلاحظ أن الآية افتتحت الثناء بالحمد، جعلت الفاتحة الحمد والخاتمة هي الحمد، يعني الحمد كما يفتتح به يختتم به. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، افتتح الثناء بالحمد، كما أن الحمد أيضا يختتم به، كما في قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد يفتتح به والحمد يختتم به. هنا يأتي السؤال: لماذا يفتتح بالحمد ويختتم بالحمد؟ ما هو السر في أن الافتتاح بالحمد والاختتام بالحمد؟ أما بالنسبة إلى الافتتاح، لماذا يفتتح بالحمد؟ فالحمد هو مفتاح جميع أبواب الثناء، وهو أشمل جميع أنواع الثناء. أما أنه مفتاح الثناء، ذكرنا في النقطة الأولى أن الثناء إما حمد أو شكر أو تنزيه أو تسبيح، كلا النوعين الآخرين وهما الشكر والتسبيح يعتمدان على الحمد. لولا الحمد لما كان هناك شكر، ولولا الحمد لما كان هناك تسبيح. فالحمد هو المفتاح، هو مفتاح الشكر، وهو مفتاح التسبيح أيضا. لما؟ ذكرنا بأن الشكر هو الثناء على النعمة، ومن لم يدرك جمال الله تبارك وتعالى وجمال أفعاله لم يعرف نعمه. معرفة النعمة تحتاج إلى إدراك أفعاله الجميلة تبارك وتعالى، لأن النعمة فعل من أفعاله الجميلة. الشكر هو الثناء على النعمة، والنعمة فعل جميل، فلا بد من أن يدرك الشخص أولا جمال الفعل ليدرك أنه نعمة، وبعد إدراك أنه نعمة يتقدم بالثناء على الله تبارك وتعالى فيشكره. لذلك الشكر متوقف على الحمد، يعني متوقف على إدراك الجمال. التسبيح أيضا متوقف على إدراك الجمال، يعني متوقف على الحمد. من لم يدرك جماله لم ينزهه عن النقص. التنزيه عن النقص والتسبيح، التنزيه عن النقص فرع معرفة أنه جمال تبارك وتعالى. إذا عرفنا وأدركنا أنه جمال بذاته، جمال بأسمائه، جمال بأفعاله، فمن كان جميلا كل الجمال، ومن كان جميلا محض الجمال، ينبغي تنزيهه عن جميع أنواع النقص وعن جميع الشوائب، شوائب التركيب وشوائب التجسيم وشوائب المادة. فالتسبيح فرع الحمد والشكر فرع الحمد، لذلك كان مفتاح الثناء هو الحمد، فقال: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. هذا أولا، الحمد مفتاح الثناء، والحمد أعم أنواع الثناء. لماذا؟ لأن الحمد لا يختص بالأفعال، الحمد يشمل الذات تبارك وتعالى، ويشمل الأسماء، ويشمل الأفعال. الحمد هو الثناء على الجميل وذاته تبارك وتعالى، كما يقول الفلاسفة: بما أنها عين الوجود، والوجود مجمع للكمالات ومجمع لأنواع الجمال، لذلك فذاته عين الجمال وصرف الجمال ومحض الجمال. وجمال ذاته منشأ لجمال أسمائه، لذلك تقرأ في القرآن: بل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله أسماء الحسنى، يعني أسماؤه جميلة. جمال ذاته أضفى الجمال على أسمائه الحاكية عن ذاته وصفاته تبارك وتعالى. فالجمال كما يشمل الذات يشمل الأسماء أيضا، وكما يشمل الأسماء يشمل الأفعال. لماذا؟ لأنه لم يصدر فعل منه إلا وهو جميل. لاحظ قوله تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني ما جعل خلقا غير حسن، ما صدر منه خلق غير حسن. الذي أحسن كل شيء خلقه، فما صدر منه إلا الفعل الحسن والخلق الحسن، لذلك فأفعاله تبارك وتعالى جميلة. إذن الشكر خاص بالنعم، والتسبيح خاص بالتنزيه عن النقص، أما الحمد فهو عام لذاته وعام لأسمائه وعام لأفعاله، لذلك فالحمد أشمل أنواع الثناء وأعم أنواع الثناء، لذلك جعله تبارك وتعالى هنا مفتاح الثناء، جعله الإمام عليه السلام عفوا في هذا الدعاء، دعاء الافتتاح، مفتاح الثناء، فقال: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: جميع أنواع الحمد ترجع إليه تبارك وتعالى، جميع أنواع الحمد في الوجود حتى لو الإنسان ما قصد هي ترجع إلى الله. يعني مثلا الآن إذا رأيت جميلا من شخص فحمدته، ولدك فعل فعلا جميلا فحمدته، صديقك فعل فعلا جميلا فحمدته، مثلا معلمك فعل فعلا جميلا فحمدته، كل جميل تحمد عليه إنسان فهذا الحمد راجع إلى الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن كل جميل يصدر من أي مخلوق فهو بالنتيجة صادر عنه تبارك وتعالى. أي جميل في هذا الكون يصدر فهو مستند إليه، لأن توفيق أي إنسان وتسديد أي إنسان لأن يفعل فعلا جميلا هو جميل منه تبارك وتعالى. لولا جمال أفعاله لما وفق أي إنسان لفعل الجميل، ولولا جمال أفعاله لما صدر من أي مخلوق، إنسان أو جان أو ملك أو جماد أو حيوان أو أي مخلوق في هذا الكون، لا يمكن لأي مخلوق أن يصدر الجميل لولا أن الله تبارك وتعالى أعطاه طاقة الجمال وجعله وعاء للجمال. فكل جميل صادر فهو مستند إليه تبارك وتعالى. إذن الحمد على كل جميل حمد في الواقع لله تبارك وتعالى. فجميع أنواع الحمد في الواقع وإن كانت للمخلوقين هي راجعة إليه، لأنه مصدر الجمال فإليه يرجع الحمد. لذلك تقرأ الآية المباركة: له الملك وله ال... هذا إشارة للملازمة، للملازمة بين الملك وبين الحمد. من له الملك فلا بد أن يكون له الحمد. من له الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من ملك أزمة الوجود فكل جمال في الوجود فهو منه. ما دام له الملك إذن كل جمال في ملكه فهو صادر عنه، وبما أن كل جمال في ملكه فهو صادر عنه إذن فله الحمد تبارك وتعالى. فالآية المباركة تريد أن تشير إلى الملازمة بين الملك والحمد. له الملك إذن له الحمد، له الملك وله الحمد تبارك وتعالى. فجميع أنواع الحمد راجعة إليه، عائدة إليه، تبارك وتعالى. نجي الآن إلى النقطة الرابعة. النقطة الرابعة أننا نلاحظ أنه هنا اقتصر على الحمد دون التسبيح. في بعض الموارد قرن التسبيح بالحمد وقرن الحمد بالتسبيح، أما هنا فقد اقتصر على الحمد دون التسبيح. لماذا؟ يعني مثلا نلاحظ في أذكار الصلاة تقول سبحان ربي العظيم وبحمد، التسبيح مقرون بالحمد، يعني أسبح الله مقترنا بحمدي لله، معنى سبحان ربي العظيم وبحمده يعني أن تسبيحي مقترن بحمدي، تسبيحي ممتزج بحمدي، وحمدي ممتزج بتسبيحي سبحان ربي العظيم وبحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء في الكون يصدر منه ثناء مركب من تسبيح وحمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن في كثير من الأذكار نلاحظ التسبيح مقترن بالحمد، ونلاحظ أحيانا لا، أن الحمد مجرد عن التسبيح، كما في الدعاء الشريف اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، ما قال أفتتح الثناء بتسبيحك وتحميدك، اقتصر على الحمد، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. لما؟ اختلاف المقامات يوجب اختلاف أنواع الثناء. عندنا مقامان، مقام الأول مقام الشهادة، المقام الثاني مقام الدعاء. أما مقام الشهادة، المخلوق عندما يريد أن يشهد، الشهادة يعتبر فيها إحاطة الشاهد بتمام أطراف المشهود به، إذا أراد الشاهد أن يشهد بشيء فلا بد أن يحيط بتمام أطراف المشهود به. إذا أراد المخلوق أن يشهد لله تبارك وتعالى، أراد أن يشهد على الذات الإلهية، لا بد أن تكون شهادة المخلوق شاملة لتمام ما للذات الإلهية، لا تكون شهادة ببعض دون بعض. الذات الإلهية هي عبارة عن النور الذي لا نقص فيه. ما هي ذاته؟ المخلوق نور، لكن نور ناقص. أما الخالق فذاته تبارك وتعالى نور لا نقص فيه، نور لا نقص فيه. الثناء عليه من جهة أنه نور حمد، والثناء عليه من جهة أنه لا نقص فيه تسبيح. هو نور لا نقص فيه، الثناء على نوريته حمد، والثناء على أنه لا نقص فيه تسبيح. عندما يريد المخلوق أن يشهد بالذات الإلهية فلا بد أن يشهد بها بتمام واقعها، وواقعها نور لا نقص فيه، فلا بد أن تكون الشهادة مقترنة بالتسبيح والتحميد، ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. هذا مقام الشهادة يقتضي التسبيح والتحميد. أما مقام الدعاء، أنا عندما أريد أن أدعو الله تبارك وتعالى وأفتتح هذا الدعاء، الدعاء توفيق منه تبارك وتعالى، لولا توفيقه لما دعوته. أنت الآن تقرأ في الصحيفة السجادية وكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري نعمة منك تحتاج إلى الشكر، فكلما قلت الحمد لله وجب علي أن أقول الحمد لله. يعني أنا نفس دعائي هو نعمة تحتاج إلى الشكر وتحتاج إلى الحمد، كلما وفقت لدعاء فهو نعمة تحتاج إلى الحمد. فكلما قلت الحمد لله وجب علي لذلك أن أقول الحمد لله، الحمد لله على هذا الحمد لأنه جميل، وهكذا. إذن فبالنتيجة نفس الدعاء، نفس التوجه، نفس الإقبال على الله هو جميل صدر منه تبارك وتعالى أن وفقني للإقبال عليه ولدعائه. هذا التوفيق أمر جميل يحتاج إلى أن أحمده تبارك وتعالى عليه. فأنا لأني في مقام الدعاء، يعني لأني في مقام النظر إلى توفيقه وإلى هدايته لأن أدعوه، لذلك جئت بالحمد فقلت اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، لأن هذا الثناء توفيق منك يحتاج إلى الحمد. إذن مقام الشهادة يختلف عن مقام الدعاء، واختلاف المقام أوجب الاقتصار هنا على الحمد وأوجب الاقتران هناك بين التسبيح وبين الحمد. والحمد كما تعلمون يا إخوان قد يكون حمدا قلبيا، وهو إدراك الجمال الإلهي، نفس إدراكك للجمال الإلهي وتذوقك لجمال الله عز وجل، هذا التذوق القلبي حمد في حد ذاته. وقد يكون حمدا لسانيا كقولنا الحمد لله وشكرا لله، وقد يكون حمدا سلوكيا، والمهم هو الحمد السلوكي، والمهم هو الحمد العملي، المهم أن نكون حامدين حمدا عمليا وسلوكيا. الحمد العملي له 3 مظاهر أتعرض إليها باختصار. المظهر الأول لحمده تبارك وتعالى التفقه في الدين. لاحظوا يا إخوان، يعني من مشاكل عصرنا الآن ومن مشاكل المجتمعات الإسلامية الآن عدم التفقه في الدين. ورد في الحديث الشريف لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله الأموال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبت المال؟ هذه مشكلة، مشكلة العصر، مشكلة المجتمعات الإسلامية. التعامل مع البنوك من دون تفقه في الدين، إبرام المعاملات والعقود في الأسواق من دون التفقه في الدين، هذه المعاملات البنكية المالية السوقية ربما تكون معاملات محرمة، ربما توقعك في الحرام ومظالم العباد من حيث لا تشعر، فتفقه في الدين. السؤال عن أحكام المعاملات، السؤال عن أحكام هذه العقود، السؤال عن كيفية التعامل مع من يملك، مع من لا يملك، مع من له الولاية، مع من ليست له الولاية، السؤال نوع من الحمد. حمدك ربك على نعمة المال وشكرك ربك على نعمة المال هو أن تتفقه في كيفية اكتساب المال، التفقه في كيفية اكتساب المال ومعرفة المعاملات المحللة من المعاملات المحرمة من أين اكتسبه نوع من أنواع الحمد، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المظهر الثاني يا إخوان من مظاهر الحمد إخراج الحقوق من الأموال. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أقل شيء يجر الإنسان إلى النار، أقل شيء، ما أيسر ما يدخل به العبد النار. رواية معتبرة. قال: من أكل من ماء، الإمام يقول من أكل من مال اليتيم درهما، درهم من مال اليتيم، ونحن اليتيم يا أبا بصير. بالنتيجة إخراج الحقوق الشرعية خمسا أو زكاة، إخراج الحقوق الشرعية من الأموال نوع من أنواع الحمد على المال. دخل الإمام علي عليه السلام على دار الحارث بن زياد، حارث بن زياد بنى له دارا جديدة، ودعا الإمام علي ليدخل داره. دخل الإمام علي الدار، رأى الدار واسعة مرتبة مهيئة، قال يا حارث ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ شو سوفي أنت؟ تكفيك غرفة غرفتين، شو سوفي هذه الدار؟ ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ سكت الرجل، شو يسوي بعد؟ ربنا دار واسعة، مشكلة هذه بعد. فسكت. قال يا حارث إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، يعني نفس هذه الدار الواسعة تقدر تستغلها وتوصل بها الآخرة، تكون طريقا لك إلى الآخرة، إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة. قلت كيف سيدي؟ قال تقري الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. يعني النعمة والثراء ليس محجوبا على الشخص أن يكون في نعمة، وليس ممنوعا على الشخص أن يعيش في ثراء، ولكن المهم أن تكون نعمته وثراؤه مشفوعين بالحمد، والحمد هو عبارة عن إخراج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. المظهر الثالث عدم الإسراف في استخدام هذه الثروات وفي بذل هذه الثروات. الآن هذا الصرف الهائل في أعراسنا وفي مآدب حفلاتنا وأعراسنا، حفلات الأعراس التي تقام في الفنادق وتستدعي أموال طائلة وأموال وثروات هائلة تبذل من خلال ذلك، أو الحفلات التي تقام في المنازل أو في الحسينيات، أو حتى الفواتح يا إخوان، وصلنا حتى الفواتح صارت مورد إسراف. يعني هذه الفواتح التي تقام على الأموات، إقامة الفاتحة لروح الميت خصوصا على مستوى النساء، تبذل الأموال في الفواتح كأنه زواج، كأنه عرس. بذل هذه الأموال في مآدب الأعراس، في مآدب الحفلات، في مآدب الفواتح من أوضح المصاديق للإسراف المحرم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بذل الأموال والبذخ من دون حد ومن دون ضوابط ومن دون وضع الأموال في موضعها المدروس والمخطط مصداق للإسراف، سواء كان في فاتحة أو في عرس أو في مأدبة أو في أي شيء آخر. إذن الحمد على النعمة بوضع المال في موضعه، واسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، تركت الشكر، تركت الحمد، تلاعبت بالثروات والنعم، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كل بلد لا يحافظ على ثرواته ولا يوزعها توزيعا عادلا مآله إلى هذه السنة الكونية الاجتماعية التي لا مفر منها، انتشار المجاعات وانتشار الحروب واستتباب الخوف، مآل كل بلد لا يحمد النعمة إلى هذه السنة الكونية، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم وفقنا لشكر نعمائك، اللهم اجعلنا من الحامدين لك حمدا ترضاه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين وممن تقبلت عملهم يا رب العالمين. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا